أنه حصل بينه وبين زوجته التي اقترن بها منذ أكثر من 10 سنوات خلافات كثيرة. حصل في أول مرة منه تحريم لها ثم راجعها كما يقول، ثم حصل خلاف بعد ذلك بفترة فطلق طلقة واحدة ثم راجعها، ثم بعد ذلك حصل منه طلاق المرة الثالثة كما يقول، أي حسب التحريم والطلاق ثم الطلاق الثالث. فيقول استفتى فأفتي بأن التحريم الأول تكفي عن كفارة يمين ويصبح قد طلق مرتين. ثم بعد ذلك يقول حصلت الواقعة الأخيرة بسبب نقاش حاد وصلت إلى أن غضبت غضبا شديدا لم أعد أقدر ما أقول، وهجمت على زوجتي وضربتها ضربا مبرحا، طلبت على إثره الطلاق مرات عديدة، ثم استجبت لطلبها وطلقتها. أرجو أن تفيدوني ماذا أفعل، هل أصبحت بائنا أم أن هذا الطلاق في الغضب لا يحتسب، أفيدوني أفادكم الله. أما ما يتعلق بالتحريم فإذا كان أفتاك عالم بعد شرحك له ما حصل ورأى أن تحريمك إياها يمينا وأنت لم تقل لها بأنها طالق، إذ أن بعض الناس يسمي الطلاق يمينا أو تحريما، والطلاق شيء واليمين شيء آخر. فإذا كان ذلك كذلك وأنك إنما حرمتها على نفسك فسألت أهل العلم فقالوا لك إن ذلك لا يعتد به في الطلاق فذاك، وأترك الكلام عنه، وبقي أمر الطلقتين المتفرقتين فهما طلقتان يبدو أنه لا إشكال فيهما، طلقت ثم راجعت ثم طلقت وراجعت، ثم هذه الطلقة الثالثة التي تقول إنها حدثت بعد خصام وشجار وضرب فألحت عليك بطلب الطلاق فطلقتها، إن كان تطليقك إياها في وقت الضرب وأن الإلحاح في إبان ذلك الضرب وأنك بلغ منك الغضب حدا لا تستطيع أن تتمالك نفسك ولا تتحكم برأيك وفكرك وأصبحت مغلقا عليك أمرك فطلقت بدون إرادة كاملة، قد جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق ولا يعتبر ذلك طلاقا، وهذه مسألة دين يدين المرء فيها بينه وبين الله، فمهما أفتى المفتي فإن فتواه لا تحل حراما. فإذا كنت تعرف من نفسك أنه وقع منك ما وقع بدون قدرة على التحكم بإرادتك وصرت مغلوبا على أمرك كالمكره لا تستطيع الامتناع من ذلك الطلاق فلا يقع ذلك الطلاق ويلحق بطلاق المكره وطلاق الذي أغلق عليه أمره فلا يقع. وإن كان بلغ منك الغضب مبلغا تساوى عندك إمساك زوجتك وطلاقها، فلما ألحت طلقتها مختارا عارفا آثار الطلاق وأنه يفرق بين الرجل والمرأة، وأنت كذلك تعرف أن هذه آخر تطليقات فالطلاق واقع. وكما ذكرت لك هذا أمر ديني يرجع إلى دين الإنسان، وكون الإنسان الذي مثل حالتك إذا كان طلق وهو يفهم ويتحكم بإرادته لا تنفعه فتوى من يفتيه لأن طلاقه غير واقع، فإنه إذا أخذ بالفتوى والأمر خلاف ذلك ولو وضح الأمر للمفتي لأفتاه بوقوع الطلاق فإنه يكون قد عاشر الزوجة بعد ذلك زنا. فانظر في نفسك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. وخسارة أمر من أمور الدنيا خير من خسارة المرء دينه، نسأل الله السلامة والهداية. والواجب على المسلم إذا حصل بينه وبين زوجته الشجار والنزاع أن يعلم أن الشيطان وراء ذلك، وأن الشيطان حريص على إرباك المسلمين، ثم إذا وقع الأمر المشكل جاء إليهم يسول لهما بالتماس الحيل واختلاق المعاذير حتى يوقعهما فيما حرم الله. فالذي ينبغي إذا وجد التشاجر والنزاع والغضب أن يغادر الزوج المكان حتى تهدأ الأمور وتستقر الأحوال في الأنفس ويغرب الشيطان ويبعد. وإذا لم يخرج فليبادر إلى الوضوء، لأن الغضب جمرة كما قال سيد الخلق تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. فليبادر إلى الوضوء وليبادر إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب أيضا ما في النفس كما جاء في الحديث الصحيح، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.